ولا تكذب كل نفس إلا علينا ولا تزر وازرة إِنَّ هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات، تلان علينا ذلكم والعالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد السيد نفيس بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت القارئ المعروف والمقيم بطمو بمركز باب جيزة، الشركة الهندسية الفنية لمكبرات الصوت والسوندات الكبرى، إدارة مهندس السيد عيد غاسول أولي لميت غمر دقالية، من داخل صندوق المقام والفراشة الذهبية الحديثة لمقاولي أشغال الفراشة على مستوى الجمهورية والإضاءة الكبرى بأضخم محطات ديزل كهربائية، أولاد الحاج محمود الفلاح كفر وحسين مدينة الزقازيق. إلى أن نلتقي بعد أذان عشاء، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ننسى الخدمة الممتازة المتر حمادة دياب بإكوة.